فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. لا تكون لمن أشرك بالله. ويا لله العجب، سبحان الله العظيم، ومن يضلل الله فما له من هاد. كيف أن هؤلاء تعلقت قلوبهم بالشفاعة تعلقا عظيما فاتخذوا السبب الذي حرمهم منها، يطلبون الشفاعة بالسبب الذي يمنعهم منها، شيء عجيب. نعم. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. هذا كلام مهم ونفيس، وألخص لك الموضوع جملة، حري أن تطالعه وأن تتأمله. وأوصيك إن كنت طالبا للفائدة أن ترجع إلى موضع مهم لابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، فإنه من أحسن المواضع في بيان الفرق بين الشفاعة الثابتة التي دل القرآن عليها والشفاعة المنفية التي اعتقدها المشركون في آلهتهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.